حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ذكروا المتن والتقرب إلى الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: وصفات الله تعالى كلها كاملة. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. الشرح قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وذروا يعني اتركوا، اتركوا الذين يلحدون، يلحدون معناه يغيرون. اسمع بس، يكون في درس نسمع درس، بدك تحكي في الكذب برا وتحكي. معناه أن الله تعالى له الأسماء التي تدل على الكمال، فالله لا يوصف إلا بصفة كمال، فما كان من الأسماء لا يدل على الكمال لا يجوز أن يكون اسمه، لا يجوز أن يكون اسمه كما يسميه بعض الناس آه، وبعضهم سماه روحا. وقد ورد في كتاب قوت القلوب في أثناء ذكر ساقه طويل طويل لفظه: يا روح. وهذا إلحاد وكفر، يعني من سمى الله روحا يكفر، هذا إلحاد أن يسمى الله بهذا اللفظ، لأن هذا لا يطلق إلا على المخلوق. نعم، لفظه يا روح وهذا إلحاد وكفر، فليجتنب هذا ونحوه فهذا لا يجوز، لأن كلمة آه وضعها العرب لتدل على الشكاية والتوجع، يعني هي من ألفاظ الشكاية والتوجع. آه، إذا واحد قال آه هذا يقال عنه لفظ وضع للشكاية والتوجع، ولا يجوز أن يكون رب العالمين يسمى بلفظ وضع في لغة العرب للشكاية والتوجع. إذا بيعرف أن هذا لفظ وضع للشكاية والتوجع يكفر، اللي يقول آه اسم من أسماء الله وهو يعلم أن هذا لفظ للشكاية والتوجع يكفر. الفقهاء المذاهب أربعة قالوا: إذا الشخص عمدا قال في صلاته آه صلاته تفسد، فلو كان اسما لله ما كانت تفسد صلاته، لو كان يطلق على الله ما كان لتفسد صلاته بهذا اللفظ. وقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، يعني إذا واحد تثاءب الأحسن أن لا يفتح فمه، فإذا كان لابد سيفتح فمه الأحسن أن يضع يده على فمه، اليد اليمنى أو اليد اليسرى لا يؤثر، من هنا أو من هنا لا يؤثر، يعني فعل هكذا بباطن الكف أو بظاهر الكف يكون موافقا لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للرسول ما تثاءب بالمرء هو عليه الصلاة والسلام. وإذا قال آه، يعني المتثائب إذا قال آه آه، فإن الشيطان يضحك من جوفه، لأن الشيطان هذا المنظر لما يفتح ثمه يقول آه يضحك منه، من هذا المنظر الذي يفعله هذا المسلم. تعرفوا أنتم أن الشيطان لا يستطيع أن يدخل في نبي من الأنبياء، أن يدخل إلى فمه، يعني فم المتثائب الذي يقول آه، والأنبياء لا يدخل فيهم، لا يجوز عليهم ذلك. ويسخر منه، يعني يضحك من هيئته الشيطان لما يفتح تمه يعمل آه مثل ما بيعمل بعض الناس أو آه، فالأحسن أنه ما تفتح تمك، وإذا فتحت فمك لا تقول آه، ووضع يدك على فمك موافقة لما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ما تفاءب قط. وأسماء الله الحسنى، الحسنى معناه التي تدل على الكمال، هذا معناه الحسنى. ولله الأسماء الحسنى، أي الأسماء الدالة على الكمال. نعم، ومن الدليل على أن آه ليس من أسماء الله أن الفقهاء قالوا إن من قال آه في الصلاة عامدا بطلت صلاته. ومعلوم أن ذكر الله لا يبطل الصلاة، فلو كان آه من أسماء الله لما أبطل الصلاة. وأسماء الله الحسنى يطلق عليها صفات الله ويطلق عليها أسماء الله، إلا لفظ الجلالة لا يطلق عليه الصفة، لفظ الجلالة الله لا يسمى صفة، إنما يقال عنه علم للذات المقدس الواجب الوجود، ممنوع عنه صفة. أما بقية الأسماء تدل على الصفات، لذلك يطلق عليها أنها صفات، يقال أسماء الله صفاته. أما لفظ الجلالة لا، لأنه إذا قلت القدير يدل على القدرة، العليم يدل على العلم، السميع يدل على السمع، وهكذا. ثم إن أسماء الله تعالى قسمان، قسم لا يسمى به غيره وقسم يسمى به غيره. الله والرحمن هذا لا يسمى به غير الله، الله هذا لفظ الجلالة لا يطلق إلا على الله على الخالق، والرحمن لا يطلق إلا على الخالق. الرحمن معناه الذي هو كثير الرحمة للمؤمنين والكافرين في الدنيا. والقدوس كمان هذا لا يطلق إلا على الله، معناه المنزه عن كل نقص وعيب، هذا معنى القدوس. والخالق معناه الذي يبرز الأشياء من العدم إلى الوجود، هذا لا يطلق إلا على الله، لا يقال فلان الخالق، إنما يقال فلان خلق العود كرسيا بمعنى سواه وملسه حتى صار كرسيا، ولا يقال هو الخالق، هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله. والرزاق أيضا الرزاق لا يطلق إلا على الله، ومعناه الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. والرزق هو الشيء الذي ينتفع به إن كان حلالا أو حراما، هذا اللفظ الرازق أو الرزاق كلاهما لا يطلق إلا على الله. أما مع الإضافة يقال فلان رازق الجيش بمعنى أنه يمدهم بالطعام والشراب ونحو ذلك، هذا مع الإضافة. أما بلا إضافة لا يطلق هذا على غير الله. في الهند وباكستان يسمون الشخص رحمن، الذي يعرف أن هذا اسم خاص بالله ويسمي به إنسانا يكفر، اللي بيعرف اللغة العربية أن هذا الرحمن اسم خاص بالله ويسمي به إنسانا يقول لشخص يا رحمن أو الرحمن فهذا كفر. ومالك الملك أيضا لا يطلق إلا على الله، معناه الذي هو مالك كل شيء حقيقة، الله هو مالك كل شيء حقيقة. أما أنت إذا ملكت شيئا فملكك مجازي، مجازي يعني الله جعله ملكا لك، وهذا الملك سيعود إلى الله، وهو حقيقة ملك الله، يعني من أسماء الله الوارث. الوارث معناه الذي تنتقل الأملاك إليه، هو كل شيء ملكه، بس معناته الذي يملك شيئا الآن سيخرج من ملكه. كيف يخرج من ملكه؟ بالموت، وكل الناس حيموتوا، هذا معنى الوارث، من أسماء الله الوارث. مهم أن تحفظوا معاني أسماء الله فيها ثواب كبير. وذو الجلال والإكرام هذا أيضا خاص بالله، لا يقال عن شخص فلان ذو الجلال والإكرام، يعني معناه الله أعظم من كل عظيم، ذو الجلال معناه الله أعظم من كل عظيم. والإكرام يكرم من شاء من عباده. والمحيي المميت لا يقال عن شخص محيي مميت إلا عن الله. كان في الزمان الماضي شخص يوهم الناس أنه يقطع رأس الشخص ثم يعيده فيقول أحيي وأميت، فصار يقول أنا أحيي وأميت بالسحر، يوجد سحر تخييل على النظر. فهو كان هذا الشخص يوهم الناس أنه يقطع رأس الشخص بالسحر بسحر التخييل ثم يقول أنا أحيي وأميت، كافر هذا الذي يقول هذا كافر. كطبيب مصري طبيب عيون كان يقول أنا رب العيون، يريد بذلك أنه على معنى أنه مسيطر على هذا الشيء كرب العالمين. الله ابتلاه بالعمى، هذا الطبيب المصري الله ابتلاه بالعمى. وهذا الشخص الذي كان يقول أنا أحيي وأميت، واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه جندب بن كعب، لما سمعه يقول هذا قطع رأسه قتله، لأنه كفر بقوله أنا أحيي وأميت. لو كان عم يعمل سحر تخيل السحر حرام، لكن لما قال أنا أحيي وأميت كفر، فلذلك قطع له رأسه. لا يسمى به إلا الله، هذه الأسماء المذكورة لا يسمى بها إلا الله. الرزاق غير الرزاق، لا الرزاق مثل صيغة مبالغة بس. بيكون معناتها مثل خالق وخلاق، صيغة مبالغة، بس هي المعنى أنه يبرز من العدم إلى الوجود، وهون نفس المعنى بس بيكون فيها مزيد تأكيد للمعنى. أي لا يقال عن غير الله بلا إضافة فلان الرازق، لا يقال إلا مع الإضافة، قلنا رازق الجيش هذا مع الإضافة يجوز، ورد في القرآن الكريم استعمال هذا اللفظ مع الإضافة. أما أكثر الأسماء فيسمى به غير الله أيضا، يعني الأسماء اللي هي ليست خاصة بالله يسمى بها غير الله، يقال فلان رحيم، فلان كريم، فلان رحيم، فلان كريم، مع أنه من أسماء الله الرحيم، من أسماء الله الكريم، ويقال فلان يعني بالألف واللام أو بدونها نفس الشيء بالنسبة لإضافتها إلى الخلق. إذا قلت جاء فلان الرحيم أو جاء فلان الكريم، مثل إذا قلت جاء فلان وهو كريم أو جاء فلان وهو رحيم يجوز. الله قال عن سيدنا محمد رؤوف رحيم، رؤوف كمان من أسماء الله الرؤوف، وسمى الله الرسول رؤوفا ورحيما، فيجوز هذا إطلاقه على غير الله. كمان مجيد يقال عن غير الله، فيجوز أن يسمي الشخص ابنه رحيما، والملك كذلك يجوز أن يطلق على غير الله، وكلهم على حسب يعني كل له معنى. والسلام كذلك يجوز أن يطلق على الله، ويجوز أن يطلق على الله وعلى غير الله. وإذا أطلق على غير الله لا يكون له نفس المزية بالنسبة لأنه لا يجوز رميه في القاذورات. يعني هلا بتلاقي على أكياس مكتوب شارع السلام، شارع السلام فينا نرميها في القاذورات لأنه لا يقصد به اسم الله هنا شارع السلام. رمضان إذا قصد به الشهر لا يجوز رميه في القاذورات، أما إذا قصد به اسم شخص أبو علي رمضان في واحد ببيع أحد بيروت، هذا الشيخ يجوز رميه في القاذورات لأنه هذا المقصود في اسم الشخص ما المقصود في الشهر. أما إذا قصد به الشهر لا يجوز رميه في القاذورات، شهر رمضان. لو كان مثلا بمصر في مدينة اسمها مدينة العاشر من رمضان، أن بيصدوا بالعاشر من رمضان شهر رمضان لأنه كان في حرب صارت فيه، فهي لا ترمى في القاذورات، ما قصدهم هون اسم شخص فلا يجوز أن ترمى في القاذورات. فائدة: أسماء الله الحسنى 99 من حفظها وفهم معناها مضمون له الجنة. في كتاب مؤلف بتفسير أسماء الله الحسنى مقروء على الشيخ، اقتنوا هذا الكتاب موجود الجمعية طبعته، هو تفسير سهل لأسماء الله الحسنى، ويوجد يعني سيدخل الجنة، بشرى له بالجنة، الرسول قال من حفظها دخل الجنة. نعم، كل العلوم تؤخذ بالتلقي، العلوم الدينية كلها تؤخذ بالتلقي، علم النحو يؤخذ بالتلقي، فكيف بتفسير أسماء الله؟ كل هذا يحتاج للتلقي. من حفظها أو حفظ معانيها؟ حفظها وفهم معناها، يحفظ الأسماء ويفهم المعاني، بيجمع بين اثنين بلا عذاب يعني يدخل الجنة. ويوجد غيرها أسماء لله ولكن ليس لها هذه الفضيلة التي هي للأسماء 99. يعني ورد في روايات غير 99 أسماء لله عز وجل، مثل الرب، الحنان، المنان، ذو الطول، ذو المعارج، هذه وردت في روايات عن الرسول، غير الرواية المشهورة اللي رويها الترمذي اللي بتنحط بالكتب عادة يقولوهن وراء بعض. وأسماء الله الحسنى بأي لغة كتبت يجب احترامها، يعني إذا كتبت بالعربية أو بالسريانية أو بالإنجليزية حكم واحد، يجب احترامها ولا يجوز رميها في القاذورات ولا يجوز الدوس عليها. هذا محمد الخزنوي قلنا لكم كم مرة عم يصلي بمسجد زقاق البلاط، كان في عدد من إخواننا فوقع منه دولارات، الدولارات مكتوب عليها اسم الله بالإنجليزية، فداس عليها برجله ليقربها منه، فقال له إخواننا أن هذه عليها اسم الله مكتوب In God We Trust، فقال هذا بالإنجليزي ما بيأثر، يكفر اللي بيقول يجوز الدوس على اسم الله إن كان بالإنجليزية، لأنه يجب أن يحترم إذا كان بالإنجليزي أو بالعربي، مثل يوم الجمعة كمان يجب أن يحترم، إن كان مكتوب بالعربي أو بالإنجليزي أو بالفرنسي أو بأي لغة من اللغات يجب احترامه. قال المؤلف رحمه الله: وقال تعالى: ولله المثل الأعلى، فيستحيل في حقه تعالى أي نقص. الشرح: معنى هذه الآية لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره، هذا معناه ولله المثل الأعلى. أما اتفاق اللفظ فلا يعني اتفاق المعنى، فالله تعالى يوصف بالصفات التي تدل على الكمال والتي لا تكون لغيره، ككونه قادرا على كل شيء وكونه عالما بكل شيء، هذا الله يوصف به ولا يوصف به غير الله تعالى. والله يستحيل في حقه أي نقص كالجهل والعجز، لأن النقص مستحيل على الخالق، ومن نسبه إلى الله فقد كفر. ما بيجوز واحد يقول فلان هو المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى على المعنى اللي سمعتوه، معناه له الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. كثير من الناس بيقولوا مثلا أبوي هو مثل الأعلى، غلط، هذا ما صحيح هذا السمع. هو إذا شبه الشخص بالملك لحسن حاله ففي ضرر في العقيدة، إذا كان الشخص حاله حسن ما في ضرر في العقيدة، وإذا كان شبه الشخص بالملك لفرط جماله ما في ضرر في العقيدة، ولو كان غير مسلم. يعني إذا واحد قال شخص مسلم أو غير مسلم لفرط جماله ملك أو كالملك، يعني التشبيه من شدة لشدة الجمال لا يضر العقيدة، إذا قال فلان ملك أو فلان كالملك. وكذلك إذا كان لحسن الحال، إذا كان الشخص تقيا وشبهه بالملك ما في ضرر، أو كان الشخص هادئا، هذا من حسن الحال، لأنه الهدوء من حسن الحال، فهذا أيضا ما في ضرر في العقيدة. بس إمتى بيكون في ضرر في العقيدة؟ إذا قال واحد فاسق ومنه جميل وما عنده حسن حال، قال هذا ملك أو قال هذا كالملك، فهون يكفر. الشافي مش من أسماء الله، بس إذا واحد أطلق على الله شافي ما فيه ضرر. بعض العلماء قالوا إذا واحد أطلق على الله لفظ يفيد معنى حسنا ولو لم يكن ورد، لكن ما فيه مخالفة للنصوص التي وردت، ما فيه ضرر. بعض الناس بيقولوا عن الله الشافي المعافي، ما ورد في الحديث الشافي، بس إذا واحد قاله ما فيه ضرر. فغير هذا كمان اللفظ في أشياء ما وردت وبيطلقوها الناس، معودين يطلقوها الناس على الله، ما وردت في الحديث إطلاقها على الله. لا مش دائما، مش على إطلاقها. ستار مثلا ما ورد في الحديث لفظ الستار، بس يجوز لأنه لا يدل على معنى قبيح في حق الله. والطاهر كذلك ما ورد إطلاقه في القرآن ولا في الحديث على رب العالمين، لكن إذا أطلق عليه على معنى المنزه عن كل نقص وعيب بعض العلماء قالوا يجوز. وبعض العلماء قالوا أسماء الله تؤخذ بالنص، يعني إذا واحد بده يطلق اسم على الله بده يكون هذا ورد في النص في القرآن أو في الحديث بس، أما أي لفظ أطلق على الله ومعناه قبيح لا يجوز، مثل مثل الروح ونحو ذلك. فنحن ما بناخذ يعني لحالنا هيك نطلق على الله الا ما نعرف انه هذا اللفظ فعلا لا يفيد معنى قبيحا، او يكون ورد به التوقيف، التوقيف يعني النص اما في القران او في الحديث. بس كلا القولين ما في ضرر، هو لاهل السنه والجماعه كلا القولين. فاذا قالوا الشافي عن الله ما في ضرر. ما هو احيانا يطلق على الله مش على معنى الاسم، مثل ما ورد في حديث الرسول: اللهم انت الصاحب في السفر، اللهم انت الصاحب في السفر، مش معناته يطلق على الله من باب الاسم، هون من باب الوصف بانه يحفظنا في السفر، هون من باب الوصف اشفي انت الشافي، انت الشافي معناه انت الذي تخلق الشفاء، هذا معناه، مش مثل لما يورد الرحمن العزيز الجبار المتكبر، مش على هذا المعنى. وهذا بعدة مواضع موجود في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا إطلاقه بيكون على معنى وصف الله بأنه هو خالق الشفاء، مش على معنى استعمال هذا اللفظ مثل ما يطلق على الله اسم يذكر به، مش الأسماء الحسنى يذكر الله بها. فيك تذكر أنت بلفظ يا ودود يا ودود يا عزيز يا عزيز يا رحمن، هذه الأسماء بيستعملها الشخص على معنى الذكر، على معنى الذكر. أحيانا تجي فما منقول نحن يا صاحب يا صاحب يا صاحب يا صاحب نية الذكر، لا نقول هذا، إنما هذا من حيث الوصف على معنى أن الله هو الذي يحفظنا في السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، على معنى نستودعك أهالينا وأموالنا أولادنا الذين تركناهم. فما بيجي واحد يحمل المسبحة بقول يا خليفة يا خليفة يا خليفة، من اسم لا يطلق على الله هذا على معنى الاسم، إنما من باب الإفادة أن الله تعالى هو الذي يحفظ أولادنا إن شاء وهو الذي يحفظ أهالينا، كأنك عم تقول يا ربي إني أستودعك من تركت وقد سافرت اللي هن الأهالي والأموال والأولاد، على هذا المعنى. الرفيق الأعلى الرسول فسره وقال جبريل وميكائيل، مش عن الله الرفيق الأعلى. كثير ناس بيظنوا هيك، بعدين بيكتبوا قال انتقل إلى الرفيق الأعلى، انتقل إلى الرفيق الأعلى، هذا عن الرسول. الرسول قال بل الرفيق الأعلى جبريل وميكائيل، مش أي واحد بيقوله انتقل إلى الرفيق الأعلى. لما الواحد يموت بيروح عن جبريل وميكائيل من الناس العاديين، لا، ذاك للرسول صلى الله عليه وسلم. هلا بعض الناس قد يكونوا سألوا بعض العوام ظنوا أنه معناتها رب العالمين. قال الشيخ إن كان لا يفهم منه المرافقة بمعنى الصحبة يعني اللي هي المجاورة ونحو ذلك لا يذكر، لكن غلطة. الرفيق الأعلى مش معناته رب العالمين، هون معناته جبريل وميكائيل بتفسير الرسول، هو الرسول فسره صلى الله عليه وسلم بذلك. إذا قال باسم الشافي ما في ضرر. قال المؤلف رحمه الله: وأما قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، فالمكر من الخلق خبث وخداع لإيصال الضرر إلى الغير باستعمال حيلة، وأما من الله تعالى فهو مجازاة الماكرين بالعقوبة من حيث لا يدرون. هون ما بقول ما بينقال أن الله من أسمائه الماكر، بل يكفر إذا واحد قال من أسماء الله الماكر أو من أسماء الله المستهزئ. هنا ورد على معنى خاص، شو هو المعنى؟ أن الله عاقبهم على مكرهم. ما منقول من صفات الله يوجد صفة لله اسمها المكر، ولا منقول في اسم لله اسمه الماكر، ولا منقول في اسم لله المستهزئ. العلماء يقولون من قال يا مستهزئ ارحمني يريد الله كفر، ومن قال يا ماكر اغفر لي يريد الله كفر، اللي بقول هيك يكفر. فهذا منه من أسماء الله، ولا المضل من أسماء الله، مع أنه ورد في القرآن يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الفعل ورد، بس لا يجوز أن يقال عن الله مضل، لا يليق بالله هذا. كذلك هون لا يجوز أن يقال عن الله ماكر، ولا يجوز أن يقال عن الله مستهزئ، بل يكفر. هذول الثلاثة اللي بيسمى رب العالمين فيهم بيكفر، اللي بيقول من أسماء الله مضل، واللي بيقول من أسماء الله ماكر، واللي بيقول من أسماء الله مستهزئ. في كل هذه الأحوال هذا وصف جعل لله اسما لا يليق أن يكون اسما له، فهذا كفر. وهذا بيرجعنا للي كنا عم نقوله، أنه حتى الدعاء والذكر بده علم، حتى الدعاء وحتى الذكر بده علم. امبارح كنا عم نحكي بالدرس شغلة لهلأ بيقولوها بالشام بمجالس بالمساجد، وكان الناس يقولوها ببيروت هون، يقولوا فيها اللهم اغفر لنا ولوالدينا، يقولوا اللهم أجرنا وأجر والدينا وأجر جميع المسلمين من النار. هذا مضاد للشرع، خلاف الشرع، لأنه ورد في القرآن والحديث أن بعض المسلمين سيدخلون النار، ومن ضاد الشرع فقد كفر، اللي بيعاند الشرع بيكفر. فكيف الواحد بيعرف أنه هذا غلط؟ بالعلم يعرف، وما أكثر من يقول هذا هو لا يعرف، بل قد يعترض عليك بيقول لك شو قصتك عم ندعي للمسلمين انه ربنا يجيرهم من نار جهنم، بيقول لك هذا ماشي منيح. بتقول له لا يجوز ان يدعى لكل المسلمين ان يجيرهم الله من النار. ليش؟ لانه ورد في النص القرآني والحديثي ان بعض المسلمين سيعذبون في النار، فبناء على ذلك اذا واحد قال لفظا يعارض النص شو بيكون عم يكذب النص، ومن كذب النص كفر. نعم. لما يقولوا الله يهدي الجميع لا يفهمون منه الله يهدي السابقين واللاحقين، لأنه الذين سبقوا قد ماتوا غير مهتدين، فما بيكون بيفهموا منها أكيد الله يهدي من مات كافرا، ما بقى في مجال ينهد خلص. بيكون قصده يهدي الجميع ممن نعرفه من أحبابنا من قومنا من قبيلتنا من أهل بلدنا، فما بيكون في ضرر بالعقيدة على مقتضى ذلك. لأنه شو بيقصدوا من كلمة الله يهدي الجميع؟ الجميع اللي بيعرفوهم هن أو جميع أهل بلدهم، فهذا ما بيكون في ضرر بالعقيدة. أنت بيكون في ضرر اللفظ اللي فيه معارضة للنص، مثل إذا قال واحد اللهم اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم، شو معنى هالعبارة؟ معنى هذه العبارة اللهم اغفر لكل المؤمنين من زمان آدم لآخر الدنيا اللي فيها مؤمنين، اغفر لهم جميع ذنوبهم، يعني يا ربي لا تعذبهم، لأنه إذا غفرت ذنوبهم شو صار؟ لا يعذبون. من غفر ذنبه يعذب؟ لا. فهذا اللفظ معارض للنص، واضح أنه معارض للنص. قلنا نحن في نص في القرآن أن بعض الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما سيعذبون في نار جهنم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، في جزم أن بعض هؤلاء سيصلون سعيرا يعني سيدخلون جهنم. والرسول قال يخرج قوم من أمة محمد من النار بشفاعة محمد، يعني عم بيقول من النار يعني وين كانوا؟ بالنار. ما بيصير واحد يقول اللهم أجر جميع المسلمين من النار وقد سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن أناسا سيخرجون من النار بشفاعته، يعني كانوا في النار، فبعد هذا إطلاق هذا القول فاسد بيكون. وذكر العلماء ذلك نصوا عليها في الكتب، لكن هذول اللي بيقولوا ما بيكون مر عليهم هذا ولا تعلموا ولا فكروا في المعنى. حتى في ناس أحيانا بيقولوا لفظ من غير أن يفكروا في معناه، فإذا نبهوا إلى ذلك وشرح لهم المعنى بعضهم يتقبل يقول إيه صحيح هذا معنى، هذا المعنى منه صحيح فاسد. يعني الحكم سيدنا المعاني. نعم. الحكم هو للمعاني، الحكم لمن يفهم المعنى ويعرف أن الحال الشرعي. هل يوجد من لا يعرف في المسلمين حسب العادة أن بعض المسلمين سيتعذبون؟ لا، بيعرفوا الناس أن بعض المسلمين سيتعذبون، بس فبيبقى أن يكون عم يفهم معنى اللفظ اللي عم بيقول. شدة الجهل الذي وصل بالناس، أنا بقول لكم أمثلة عن الجهل اللي بشوفها أنا مشان تحكوا للناس، إنه لما بقول لكم أنتم بدكم تقولوا علم علم علم علم علم علم، مضبوط اللي عم بقوله؟ بلا علم لا يصلح العمل، بلا علم لا يصلح العمل. اليوم أنا بحب إذا قلت لكم لما ندخل على شخص جديد ننصحه، فاليوم كنا عن شخص ببيع لحمة، أنا واحد من إخواننا بلشنا نحكي له ننصحه، إيش الحال؟ صار يتقبل الأمور اللي عم بقولها، بعدين راح شو خطر على باله يحكي لي شغلة عن حاله هذا الزلمة. حكيت له عن الكفر وأنه بده يتشاهد اللي بيكفر، والحمد لله تقبل هذه الناحية وأن الله لا يشبه شيئا من خلقه وكذا. أما بعدين خطر على باله يحكي لي شغلة عن حاله، قال لي مرة أجيني واحد حط الخروف بده يذبحه، قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال لي محل ذبيحته. يعني صدمني هو، لأنه نحن كنا بدنا ناكل لحمة على أساس عنده، والعياذ بالله قال لم تحل ذبيحته. بتعرفوا ليش؟ قال لأنه قال الرحمن الرحيم، قال بس بيقول بسم الله. قلت له الرحمن الرحيم معناه وصف لله بأنه الرحمن الرحيم، هذا ما في أنه ذكر غير اسم رب العالمين على الذبيحة. حاصل فهمته فهم، قال لي بس أنا اللي ناقشني فيها واحد قاضي، مش ناقشني، قال لي اللي قال لي إياه واحد قاضي، زعم قاضي شيخ يعني، قال هو اللي قال له إياه. قال لي وبعدين قال سبحان من حللك للذبح، كيف بقول سبحان من حللك للذبح؟ قلت له عبو سبحان الله يعني، قال لي ليش هو اللي بيحللها للذبح عن الشخص؟ قلت له ما عم بقول عن نفسه عبو سبحان، قلت له من الذي يقال عنه سبحانه؟ رب العالمين. حتى في ناس واقفين يعني قالوا له ايش قصتك انت لما واحد يقول سبحان من حللت للذبح يعني سبحان الله. هذا الشخص اللي عم يحكي لكم عنه له لحيه، هذا الشخص اللي عم يحكي لكم عنه له لحيه، بحكي لكم هيك لتحكوا للناس قديش انتشر الجهل بين الناس الى هذا الحد. ان واحد قال اذا واحد قال بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا ما بتحل ذبيحته كفر. بقول لكم شوفوا الجهل قديش صار بالناس. بسم الله الرحمن الرحيم قول صحيح، اذا واحد قال بسم الله صحيح، واذا قال بسم الله الرحمن الرحيم صحيح ما فيه ضرر والعياذ بالله. يعني هذا واضح انه كفر. في واحد من المسلمين يقول لا تحل الذبيحة إذا قال واحد بسم الله الرحمن الرحيم، هذا زاد على كلمة على لفظ الجلالة من أسماء الله الرحمن الرحيم ما في ضرر. إذا واحد بده يأكل السنة بيقول بسم الله، طب قال بسم الله الرحمن الرحيم ما في ضرر. أو بده يتوضأ السنة يقول بسم الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم ما في ضرر ولا كراهة، لأنه هون عم يذكر من أسماء الله. بس بلغ الجهل بالناس إلى هذا الحد. شخص ملتحي على زعمه هذه اللحية على سبيل الالتزام هو عاملها، ومع ذلك قال هذه الكلمة الفاسدة. وقلت لكم مرة كنا عند واحد تاني كمان من مدة قريبة ليست بعيدة، فكمان عم ننصحه فشرحت له عن الكفر، وهذا الشخص يعني الناس بتمر عليه تأكل اللحم عنده هو بيذبح بإيده. فلما شرحت له عن الكفر قال لي أنا اليوم كفرت كفر، كفرت كفر على الصبح وذبح مدري كم خروف ميتة فطايس. هلا لو واحد اكلهم بدون ما يكون عفان على اساس انه هذا ظاهر ومسلم ما عليه معصيه، بس شو بيكون اكل؟ بالواقع اكل ميتة. يعني وصل واحد لحد انه يفكر انه لو بيجيب الخروف هو يذبحه صدقا اريح لراسه، فعلا اريح لراسه هو من شده ما في جهل بهالناس. يعني هذا الحمد لله انه كنا عم نشرح له والمين ومن سب الله كفر وعرف وتشهد. قلت له اللي بيكفر بده يتشهد، ما عرف يلفظ التشهد كمان من شدة الجهل. ما بعرف شو صار يقول، حتى بقيت عليه لقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بس هذا الواقع الناس عم تأكل عنده على أساس أنه مسلم. بيقولوا لك الناس أنه إذا شاف واحد من غير النصارى من غير المسلمين بينبهوا وما تأكلوا عند هذا، ما في ناس مرتدين عم يذبحوا والناس عم تروح تأكل. فوصلنا لحد لو واحد صدقا بيجيب الخروف بيذبح هو اريح لراسه حتى ياكل شيئا مؤكد انه حلال. نعم ما فرض واحد يحضر بالنسبه للذبائح، ما فرض عليك تفحص عقيدته وتاخذ بالظاهر انه هذا من المسلمين. بس انا عم احكي لكم على الحوادث اللي بتصير معنا، لانه نحن صرنا نتوقع شده الجهل في الناس، وانه اللي ما عم يدخل مدرسه الشيخ عبد الله حفظه الله بيكون جاهل بالغالب. هذا اللي عم نشوفه، حتى في منهم من يكون كافرا. ما عم نفتري على الناس، عم لكم شو عم يصير معنا حوادث. فنحن حبا بتعليم الناس من قوم نبلش نبادروا بالكلام. واحد من اخواننا بيكون معي او هلا صرت ما بدون ما يقول هو بده ينصح نصيحه انا ببلش بحكي، عم يطلع معنا اللي عم بحكي لكم اياه. هذا اللي مر علينا، في ناس ما مر علينا الله اعلم باحوالهم على اي حال هم. ففعلا الواحد اذا عمل هالشيء هذا بيكون من الورع في هذه الأيام. يا أما يكون واحد مسلم بيعرفه هو عم يذبح، أو يجيب هو يذبح ويأكل لحم أريح له، أو يشتري سمك. نعم كان ذبحه بيده يذبح، كان ذبحه على ما اعرف انه وكان على عقيدة فاسدة. لا هلا هو بس كان انا عم بحكي ما تكلم بكلام فاسد. ايه ظهر لك انه كان على هذه العقيدة ام الان قالها؟ الاحتياط ان لا تأكل، في قطط كثير جيعانة اطعم القطط احتياط ما تأكل. شو بده الواحد يحتار؟ الواحد الا يعيش بلا لحم؟ واحد بيعيش بدون لحمة. لا يجوز أن يحب كل الناس. قولي له الله قال فإن الله لا يحب الكافرين، لكن كأنه يفهم من كل الناس يمكن أهل بلده أو أهل زمانه أو اللي بيعرفهم أو المسلمين الله أعلم بحاله. بس قولي له لا تقول أحب كل الناس، قولي له الله قال فإن الله لا يحب الكافرين. وقولي له انه الايه اللي وردت انك لا تهدي من احببت مش معناته انه الرسول كان يحب عمه الكافر، معناه كان يحب هدايته. انك لا تهدي من احببت، هذه نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يقبل منه ابو طالب الدخول في الاسلام. يعني هذه شو معناتها؟ معناتها انت يا محمد لا تخلق الهدايه في قلب من تحب له الهدايه، إنما الله يخلق ذلك إن شاء. هذا معناه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كمان كلمة كل الناس خير وبركة حذروا منها، هذه كثير بيقولوها، بيقولوا كل الناس خير وبركة. اليوم سمعت شخص على التلفزيون عم بيذم امرأة، سمعت امرأة على التلفزيون عم بتذم الرجال، فقالها واحد انه ما كل الرجال، قالت له الرجال اللي ماتوا واللي عاشوا واللي حيجوا. يعني في ناس يفهمون معاني الالفاظ التي يطلقونها. فنحن امرار بنحسن النظام، نقول لعله هذي عم تحكي عن الرجال هي بتعرفهم هي عاشرتهم، بس هذي شو قالت له باللفظ؟ قالت له الرجال اللي ماتوا واللي عاشوا واللي حيجوا، وصفتهم بالخيانة او بحال قبيح. المهم شوفوا قديش شدة الفساد، قديش شدة الفساد انتشرت. وهذه الممثلة بحسب الظاهر للناس تدعي أنها مسلمة، بيكونوا بيضحكولها بس هي تدعي أنها مسلمة. قالت هذا اللفظ وصفت الرجال بالخيانة، فلما قيل لها أنه لا ما كل الرجال، قالت اللي ماتوا واللي عاشوا واللي حيجوا. هذا كفر. وكمان اللي بيقول الكذب ملح الرجال ليش يكفر؟ أنا لو ألقون واحد بدك أصده في هذا الزمان، لا، هذا اللفظ معناه مدح للكذب. لما واحد يقول الكذب ملح الرجال، هذا اللفظ مدح للكذب. ومعلوم من الدين بالضرورة أن الكذب في الشرع مذموم، لذلك الذي يقول هذا اللفظ يكفر. عم بلقون هالألفاظ اللي فيما أعلم منتشرة بين الناس بقولوها كتير، هذه الكذب ملح الرجال كتير أنا بسمعها من بعض العوام أنها تقال بينهم. هذا مدح للكذب، ومن مدح شيئا علم من الدين بالضرورة أنه مذموم فقد كفر. هذا اللفظ أيضا حذروا منه، قولهم الكذب ملح الرجال. إذا كان يبدو أن أكثر الرجال يستعملون المدح وأن أكثر الرجال يكذبون، مش إطلاقا. لا ما بيقولوا على هذا المعنى. لا زيدوا عليه بيقولوا وعايدوا على لجوزته. سمعتوا بعضهم يقول الكذب ملح الرجال وعيب على اللي بيصدق. كفر صريح، هذا اللي بيقول عيب على اللي بيصدق كفر صريح. هذا مدح ما هو مذموم في الشرع معلوم من الدين بالضرورة، وذم الشيء الحسن اللي هو معلوم من الدين بالضرورة أنه حسن وهو الصدق. الله قال وكونوا مع الصادقين، كيف بيقول واحد عيب على اللي بيصدق؟ انتبهوا لهالألفاظ. حتى أنا مرة كنت عم درس شرع لناس يعني بيدرسوا معي وبسألهم، فجيت عم بسأل واحد سؤال قال لي عيب على اللي درس، وهو بيفهم شو عم بيقول، قلت له أعوذ بالله كفر هذا تشهد. شوفوا هذا من اللامبالاة، يعني هذا الإنسان اللي قالها كيف أنت عم تدرسوا معي، هو هيك بيدرس وأنا بسأله، كنت من جملة يعني التلاميذ اللي معي، قام قال لي عيب على اللي درس. هذا ذم لمن درس الشرع، أنا كنت عم درسه شرع مش شيء تاني يعني. وهذا يعرف معنى اللفظ، بس شو اللي أودى به إلى هذا؟ قلة المبالاة. في ناس عندهم علم بالموضوع بيكون، بس عندهم قلة مبالاة، يعني لا يبالي يطلق لسانه، فلذلك وقع في الكفر. وأكثر الكفر بشو بيكون؟ باللسان. شو أنا إذا واحد ما درس بيفهم المعنى، يعني هو لعبها ما درس لا يفهم المعنى لكن يقصد ما تقول. إذا واحد يقول عيب على اللي درس يفهم معنى الجملة لكن يريد ذاك المعنى، أنه ما حدا منا درس، لكن هو إذا قيل له ما معنى عيب على من درس ما بيفهم معناته. الحكم على الشخص بحسب ما يفهم من اللفظ الذي هو صريح، هذا لفظ صريح بيفهم المعنى لكن يريد معنى آخر لا ينفعه ذلك. العلماء بيقولوا إذا كان اللفظ صريحا والشخص يفهم معناه وهو ابتكر من عنده معنى جديدا له، مع فهمه للمعنى لا ينفعه ذلك. مثل هذه الحالة اللي عم بيقولها ان هو قال لا انا هون مفهومي انه ما حدا درس، مش مفهومه ما حدا درس، مقصوده ما حدا درس، فهنا لا ينفعه ذلك. لان العيب تعرف شو معنيه العيب، العيب شيء غير حسن، اما ان يكون حراما واما ان يكون مستقبحا عند الناس لكنه منه حرام، شيء منه منيح بيقولوا عنه عيب، كان يكون الشخص في مجلس فيه اصحابه او فيه زوجته واولاده واخرج الريح عمدا بصوت مسموع، هذا يقال عنه عيب في الشرع، منه حرام لكن يقال عنه عيب بمعنى انه امر قبيح، مش عيب بحسب عادة الناس هذا قبيح، بلى وبالشرع هذا منه منيح هذا الامر، بس هو منه حرام. حتى الفقهاء قالوا لو كان عند زوجته واولاده عيب اذا فعل هذا، يعني يقال عنه اساءة ادب ان يفعل هذا، مع انه منه حرام بس شو بيسموه عيب وبيسموه قبيح. مش كل شيء قبيح او عيب معناته بيكون حرام، لا. فاذا العيب شو هو العيب؟ الشيء القبيح ان كان حراما وان كان غير محرم لكنه قبيح شرعا يقال عنه عيب. شو اللي لا نقول عنه عيب؟ ما كان حسنا في الشرع لا يقال عنه عيب، من عرف ان هذا حسن في الشرع وعابه كفر. مثل اذا واحد قال له عيب عليك تصوم اثنين وخميس مثلا، السنة ان يصوم الشخص الاثنين والخميس، او قال له عيب عليك اليوم تروح تحضر درس دين استحي على حالك، هذا عاب شيئا حسنا في الشرع. الشخص لو كل يوم حضر درس دين له اجر عظيم عند الله، بالعكس مطلوب الواحد انه يجعل كل يوم حصة من وقته لعلم الدين، هذا شيء كثير حسن بيكون. اعملوا برنامج حياتكم يكون عندكم كل يوم حصة من الوقت لعلم الدين، بل بالعكس اذا بتعملوا كل يوم في اوقاتكم هيك بتحاولوا ترتبوا انه يكون كل وقت لا يخلو من منفعة، هذا يكون خيرا عظيما. لانه نحن لو منحاسب انفسنا على اوقات كيف بنقضيها نجد ان كثيرا من الاوقات نقضيها في فراغ ما فيه منفعة. وإذا فكرنا قديش مضى من عمرنا بنحزن كثير على هالحال اللي نحن عملناه. أنا من لما كان الشيخ يحذر من جماعة أميرة جبريل من أكثر من 25 سنة على ما أذكر، سحر حلبي، كان بعض الناس اللي بعرفهم يروحوا لعندها لأميرة ولسحر، ولقيتهم عاملين برامج لحالهم، برنامج ورقة كيف التحضير المعلم وتحضير التلميذ، بيعملوا جدول، أي جدول بيقسموا فيه أعمال اليوم، بيقسموا فيه أعمال اليوم، يعني بيكتبوا مثلا من الساعة 8 للساعة 9 هيكون عندي حصة قراءة قرآن، من الساعة 9 للساعة 10 هقضيها بصلاة الضحى وذكر كذا، الساعة كذا حصلي الظهر، بعد الظهر هروح أعمل مجلس علم أو هأحضر مجلس عند الآنسة، هني قصدهم مجلس هني يسموه علم. منظمين كل النهار كل الوقت بالساعات شو بيعملوا فيه. نحن أولى أنه نستفيد من وقتنا للخير وننظم وقتنا، أقول أنا من وقت كذا إلى وقت كذا أعمل الخير الفلاني، ومن وقت كذا حتى لا يفوتني، لأنه الزمن اللي بيروح تعرفوا الشيء اللي عم يروح من عمرنا ما فينا نرجعه، ما بيرجعه ما فينا نرجعه أصلا، يعني خلص اللي راح راح. فإذا مننظم وقتنا بيصير عنا حساب لأنفسنا، بتحسن الوضع كتير، بيتحسن بهذا يترقى الشخص بمراقبة نفسه. المراقبة بتكون بأنك تستحضر بكل وقت أن الله مطلع عليك، وأنك إن أحسنت لك أجر وإن أسأت عليك معصية، فبيؤدي بك ذلك إلى شو؟ إلى ترك المعاصي. هذا المراقبة، هذا المقصود منها، والمراقبة لله تعالى أن تستحضر في قلبك أن الله مطلع عليك فتجتنب أن تعصيه، هذا معنى المراقبة الواجبة. ومن هالشيء بيصير عندك محاسبة، وإذا بتجربوا بتتعودوا، بتتذكروا أول ما كنا نقول انه كل عمل حسن بده نية حسنة، وهلا رجعنا عم نقول شو كان صار فينا، كل ما بدنا نعمل شغلة صرنا نتذكر، مزبوط هيك صار عنا شيء في انفسنا نراقب انفسنا على الاعمال الحسنة، حتى اذا بدنا نذكر، اذا بدنا نتبسم، اذا بدنا نقول السلام عليكم، اذا بدنا نمشط، اذا بدنا نطلع بالمراية ونقول دعاء، اذا بدنا نستر العورة، اذا بدنا نحسن لاهلنا، صار عنا هالشيء بتفكيرنا. شو ادى بنا ذلك الى شو؟ الى المراقبة على طول عم نراقب حالنا. لما رجعنا قلنا سمعنا انه بكفي نية واحدة طول عمر، روحنا هالمراقبة عم نحكي شو صار معنا أظن هيك قلنا يعني هلأ جانا نرجع المراقبة تفيدنا هذه صرت هلأ إذا أنا كتير بتذكر دعاء السوق بقول لأحبابنا بالسيارة قولوا دعاء السوق لله تعالى وكون عم بتذكر نفسي إنه بدي أقوله قولوا لله تعالى عم نرجع هالمراقبة إذا منرجع هالشيء هذا نستفيد لو كلنا كل ما نطلع بالسيارة قديش نركب بالسيارات ونور بأسواق أكثر أجزاء بيروت أسواق صارت فكل ما نقول قولوا دعاء السوق شو بنكون استفدنا الملايين اللي سمعتوها مليون حسنة ويكفر عنه مليون سيئة بيروح عنه ويرفع له مليون درجة هالملايين هذه بدعاء السوق لما يقول دعاء السوق اللي ورد في الحديث هذا بيؤدي فيك لشو لما عم تقول له قول دعاء السوق عم توقفوا عن الشيء اللي كان عم يحكيه اف عجلة سير اف شوب اف كيف بفوتوا بلبنان ببعض من هالكلام اللي بنحكيه عادة اللي ما له عازة أكثر من مرة ما بيحصل له نفس الأجر إذا كان بعده بنفس السوق بيحصل له ثواب بس الثواب الكبير بأول مرة بس إذا دخل من سوق إلى سوق بيرجع بيقول بيرجع بيحصل له من أول وجديد شو تعريف السوق؟ السوق مكان فيه عدد من الباعة إن كانوا دكاكين أو غير دكاكين يعني مثلا عربيات خضرة يمشي الحال بس شارع عفيف الطيبة مثل ايه مثل شارع عفيف الطيبة عن قول عيب الطفل مع انه هي تأتي بمعنى قديم عيب فيما لا يعاب فيما لا يعاب لا يقال عيب بعدين الطفل ما في شيء عيب عليه هو الطفل الصغير اللي ما بيميز يعني مثلا طفل عمره سنة سنتين ثلاثة هذا بعده ما انه مميز ما بنقول له عيب لقاله عيب عليك أما لما يميز بنقول عيب على معنى أن جنس هذا الأمر عيب حتى يكف عنه يعني صار يعاب عليه لما يميز عرفت كيف؟ أما لما يكون صغير مهينة إيه؟ لأنه هو منه عيب عليه شيء بعد هذا اللي عمره سنة سنتين ثلاثة بعض الناس تكون عم تغيروا لحفاظه اللي عيب الشوم غلط ليش غلط؟ لأنه هو منه عيب عليه بعد هو ما بيعرف هذا الطفل قال الشيخ لا يكفر لأنه هن يقصدون بهذا أن جنس هذا عيب أن يبول الشخص في ثوبه حتى سألت قلت له بعض الناس عنا بتكون أم حامل الرضيع ابنها يوم يخرج ريح متواصل تقول له يا عيبو عليك هو ما بيفهم شيء حتى ما بيفهم لفظها اللي عم تقوله قال لي الشيخ كل هؤلاء يفهمون من هذا أن جنس هذا عيب لا يكفر بس ليش نحن مننها حتى ما يوقع الواحد بالغلط انه يوم يعتقد انه هذا عيب عليه ما هو شو عمره شهر شهرين ثلاثة سنة ما بفهم شيء هذا ما بيعرف شيء لا ليس عيبا عليه وليس حراما عليه كمان كنا ننبه نقول ما تقولوا له حرام عليك او حرام على وجه يهمه انه هو عم يعمل انه هذا الولد عم يعمل حرام مظبوط تنبيهنا في هذه المواضع شيء صحيح دعاء السوق كلكم حافظينه ما هيك نقول عنه ذكر السوق ولا دعاء السوق يقال ذكر السوق ودعاء السوق لأن الرسول قال أفضل الدعاء الحمد لله الحمد لله هو ذكر والرسول سماه دعاء هذا دليل على أن الذكر الذي يقال في السوق يسمى دعاء لأنه بعض إخواننا كانوا قالوا لي ما تقول مش يعني إلي بس قالوا أنه ما تقولوا دعاء السوق لأنه هذا ذكر وين الدعاء فيه فسألت شيخنا حفظه الله حتى يعني حتى إذا بدك تنهى بيكون عندك علم هل هذا اللي عم تقوله صح فسألت الشيخ كنا مارقين بالسوق تذكرت فقلت له مولانا هنا سوق قال دعاء السوق قلت له أنا قلت له دعاء السوق لسمعه إياه أنا عم بقولها بعدين قلت له أكد عليها قلت له نحن بنقول دعاء السوق يقال بعض أحبابنا قال لا يقال يقال ذكر فقال ما سمعوا بالحديث أفضل الدعاء الحمد لله يعني يقال عن الذكر دعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير قد أخذت فيها ألف ألف حسنة ويمحى عنه ألف ألف سيئة ويرفع له ألف ألف درجة حتى سألنا الشيخ حفظه الله نقول بك امرأنا بالسوق مسكر ساعة واحدة بالليل قال الذي ورد في الحديث من قال إذا دخل السوق الرسول ما قال إذا كان مفتوحا أو إذا كان البيع جاريا فيه يعني بيدخل فيه إذا كان جاري البيع فيه مسكر أو مفتوح يعني لو واحد نزل خصوصي ليقول الدعاء بيستاهل انه ينزل خصوصي ليقول الدعاء ويطلع. بس قول سهل يعني لو نزلتم بيوتكم اليوم اكثر المناطق فيها اسواق. بس بالنسبه لغير المكلف هو يكون من السيئات التي تنفع. ما في عليه سيئات غير المكلف يكتب له حسنات بس ما في عليه سيئات لانه يكتب له. ايه في هون في السوق هون هذه الدكاكين اللي على اليمين وعلى الشمال تعتبر سوقا عبارة الشيخ عن زمان سبع عربيات إذا في هون خمس دكاكين هون خمس دكاكين يعتبر سوقا بالسيارة. طب ما قال لو في السيارة لا ما شرط. ما قال الرسول يخالط البائعين قال من قال إذا دخل السوق. أنت دخلتي بالسيارة أو دخلتي ماشية الحكم واحد. فهون إذا قالوا بيستفيد هذه الفائدة العظيمة. على الشيخ إذا كان الشخص يعرف شخصا ثقة وسمع له درسا في مسجل أو إذاعة ويعرف أن هذا صوته له ثواب ويعتبر تلقي. أما إن كان لا يعرف الشخص ولكن يعرف أن هذه الإذاعة لا تضع إلا من يوثق به له ثواب لكن لا يعد تلقيا لأنه بده التلقي بده يكون بيعرف الشخص. فكمان هذه الله يجزيك الخير إذا واحد بوي فتح على إذاعتنا يبع مستفيد لأنه سماع الذكر فيه ثواب وسماع مدح الرسول فيه ثواب والصلاة على النبي والقرآن. القراء اللي بيحطون بالإذاعة الحمد لله يتقنون القراءة يحسنون القراءة. الحاج معروف الله يبارك فيه يتقن القراءة فهذا يعني الله أكرمنا به صوته حلو ويتقن القراءة لا يزيد في المدود ولا يزيد في الغنة يعني في ثواب الاستماع لقراءته بالإضافة للدروس اللي بيحطوها فيها ثواب. ففعلا الواحد ما يخليها كل الوقت يخليها عم يسمع على الإذاعة ما يتسمع على شيء غيره لأنه واقف شو عشو بده يتسمع غيره. نفس مزيد التلقي لا حضور مجلس العلم أسوء لكن يسمى ذاك تلقي. نعم يقول تلقيته من فلان ايه. بس الحضور فيه ثواب أكثر وفيه بركة أكثر لأن حضور مجلس العلم تحفه ملائكة الرحمة وهذا شيء عظيم جدا أن يحضر مجلس الواحد تحفه الملائكة. إذا كان يفهم معنى الحرام هنا التحريم يكفر. أما إذا كان يفهم من هذا أن هذا الفعل قبيح يفهم من هذا أن هذا قبيح لا يفهم منه أنه يكتب عليه معصية لا يكفر. في ناس كتير باللغة العامية بيقولوا للشخص حرام عليك بيقصدوا فيها أشفق ولا تفعل هذا وأظن يمكن بيفهموا حتى بلغتهم العامية أنه كلمة حرام إلى أكثر من معنى. في ناس علمناهم ما تقولوا على كل شيء حرام حرام. فشاف سيارة قال ليك مسكينة هالسيارة قلنا له مثلا قال لي شو بقول بدل حرام قال له مسؤول مسكين إذا كان حاله. فشاف سيارة قال لي ليك مسكينة هالسيارة ولا يقول الحرام هي ما أنا مسكينة غلط كمان ما أنا مسكينة السيارة مسكينة. هذه كثير مستعمل بيقولوا يا حرام ايه بيقولوا يا حرام يفهمونا منه الشفقة. لا جماعتنا طب ما معلمين لا يوقع غلط. إذا واحد متعلم شرع تعرفوه بيتخبر لا يقال يا حرام. حرام معناته معروف ما له معنى الشفقة باللغة العربية ولا بالشرع. فمضبوط كلامه. في بعض أحبابنا متعودين بيقولوا يا حرام قديش صرنا بنحكي في لهلأ كثير من أحبابنا بسمعنا بيقولوا والله اليوم جا ناس كتير مثلا لك يا أخي ما تقول والله لأن شو له معنى والله إلا أصلها والله عندهم فيما أعلم يعني هيك معناتها. نبقى من نبه طالما الشخص يتقبل من نبه. حزين إذا كان حزين ما بيصير نكذب كمان يعني إذا واحد مرض فينا نقول حزين لأنه حزين إيه أو مرض ابنه نقول حزين إيه صحيح بيكون بس ما بنقولها بغير محلها. هذا المقصود ما منقول إذا كان في هذا الوصف منقول. نعم إذا كان مسكينا نقول المسكين يطلق على الشخص اللي هو شديد الفقر ويطلق على الشخص المتواضع. يقال مسكين على معنى متواضع. فإذا كان متواضع فيك تقولي مسكين. بعض الناس بيقولوا إنه حدا مثلا شاب كبير عمره يقولوا لي حرام بعد مين؟ إذا بيفهموا من هذا أن الله تعالى ما بيخطر هذا الموضوع. شو بيخطر على بالهم كلمة حرام؟ إذا هيك بيفهموا التحزن عليه لا يخطر. أول ما تفتحوا عيونكم شو بتقولوا؟ رضيت بالله. في حدا بيقول غير هاي؟ الحمد لله الذي احيانا. اسمعوا شو عم بيقول. صحيح، اول ما تفتحوا عيونكم يستحب انه تقولوا بسم الله الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. هذه السنه ان واحد يقول اول ما يفتح عيون، اول ما في قصدي يعني، هذا قصدي بسم الله الحمد لله الذي احيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أنا كنت عم بقولكم بالبرنامج اللي الواحد بيعمله بيصير بيدخل ببرنامج وهالشي هذا، إنه أول ما فيه شو بدي أقول، بعدين بعلمها لأولاده. أنتوا أهاليكم ما علموكم إياها فيما أظن، أنتوا تعلمتوها دغري علموها لأولادكم. في وارد عدة ألفاظ وارد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، بسم الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ورد عن الرسول عدة أشياء من جملتها هذه. لما سألوا الشيخ قال لهم هاي، عادة يعني بالغالب الشيخ بيختار اللي هو أصح أسنانا، يعني هذا اللي بظنه بالشيخ. بس أي واحد من اللي يقطوهن هذول اللي وردين كله اللي يقطوهن كله في كنتونه، وأصبحنا وأصبح الملك لله كلنا هذول ويردين. أحيانا بعد ما أماتنا، هون المقصود بأماتنا يعني كنا نائمين، أنه ورد في القرآن الكريم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. يعني هون بمعنى أنه كان نائما الشخص. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني هذا اللي عم بيقوله الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى، أنه كان نائما. هو لما يكون نائم الشخص ما بتكون الروح مفارقة للجسد، لا ما بتفارق الجسد إلا بالموت، الفراق الكلي يعني. إنما بيكون الشخص في حالة استتار العقل، اسمها بسموها العلماء في حالة استتار للعقل. أما اللي هو مجنون منه بيقولوا عنه فقد عقله، يعني خلص ما بقى غاب عقله. أما النائم استتر عقله، يعني أنتوا نايمين ما بتكونوا عم تشتغلوا بالتفكير وعم تشتغلوا. ليش الواحد بيرتاح؟ لكن بيرتاح لأنه فكره لا يعمل وجسمه مرتاح، عشان هيك بيرتاح. لأنه التعب، نحن عنا التعب نوعين، تعب الفكر وتعب الجسم. لما تنام بيرتاحوا تنام، ما بتكون عم تشتغل. يرى المنام، الفقهاء قالوا روحه يمتد مع اتصاله بالجسد كالسلك. السلك إذا كان مربوط بشيء ومدة بيكون متصل بهذا الشيء اللي هو مربوط فيه وممدود، بس وين بيشوف الله أعلم، ما ورد، الله أعلم أين يرى. الروح يسرح مع اتصاله بالجسد، يعني يمتد، مش يسرح يعني يفارق. ورد أن الشخص الذي ينام على طهارة وعلى ذكر الله أن روحه يبيت عند العرش. شو يعني يبيت روحه عند العرش؟ مع اتصاله بالجسد. قديش بعيد العرش عن الأرض؟ آلاف من السنين بعيد، بعيد مسافة كبيرة. ورد أن روحه يبيت عند العرش. وكمان هذا ذكر الشيخ حفظه الله أن هذا مما يساعد على أن يرى الشخص رؤيا حسنة. اللي بيحب أن يشوف منام حسن بإذن الله يتوضأ، أو إذا كان على وضوء ينام على ذكر الله. ومذكرين قلت لكم ورد في الحديث أن الشخص إذا أخذ مضجعه أتاه ملك وشيطان، فيقول له الملك اختم يقظتك بخير، ويقول له الشيطان اختم يقظتك بشر. فإن ختم يقظته بخير حرسه الشيطان، حرسه الملك كل الليل. الملك بيحرسه كل الليل، إذا ختم يقظته بخير، مثل شو؟ مثل إذا قال لا إله إلا الله مثلا، أو قرأ قل يا أيها الكافرون، لأنه هذا ورد سنة أنه لما بيجي بده ينام أنه يقرأها، له براءة من الشرك. سورة الكافرون، هذه سورة الكافرون عند النوم قرأوها، ورد أن له براءة من الشرك. شوف قديش في فوائد هدول هلا بعشر دقائق قلناهم وردين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذا عملوا به. شو اللهم عالم الغيب والشهادة. آية الكرسي، إذا واحد كان مثلا يرى في منامه أشياء مزعجة، عندما يأخذ مضجعه يقرأ آية الكرسي ويقرأ هذه قل يا أيها الكافرون، ويقرأ أول أربع آيات من سورة الطارق، اللي يشوف منامات الكوابيس يعني. في ناس بيقول لك انكبس الطبع على صدري، ما بتحسوا فيها أمرار؟ آه، معناته ما عم تقرأوا الظاهر، قرأوا هدول ما بتحسوا فيها عادة. براءة من الشرك، الله يحفظه من الشرك، يموت على الإسلام، يموت على الإسلام. الشخص اللي بيقرأ كل ليلة عندما ينام سورة الكافرون له بشرى، براءة من الشرك. الرسول قال صحيح، الشخص إذا أكل ميتة وهو لا يعلم ما عليه معصية، لكن دخل الحرام إلى جوفه ما عليه معصية، مضبوط كلامها، لكن يتأثر من هذا، يتأثر قلبه، مش مثل اللي بيعرف بس بيتأثر قلبه، أثر قلبه يعني تأثر ثواب الصلاة. لا، لا ثواب في صلاته، لأنه ما كان يعلم. يعني مثلا كيف شخص بيكون قوي القريحة، ذهنه مفتح، هذاك بيتأثر، قد يؤثر على ذلك، على هذا الأمر، على حفظه مثلا، قد يؤثر هذا. أنه مرة واحد من زمان إجا عبيت الشيخ في برج أبي حيدر يشتغل بالدولة، فقال له نحن بيعطونا مساعدات زيادة عن معاشنا، فقال له الشيخ في حكم الشرع، أظن هذه المسائل سمعتوها، قلناها درس للشيخ بالإذاعة، ثلاث مسائل بحكم الأموال، يقول الشيخ ببدايتها احفظوها واذكروها لغيركم، انشروها واحفظوها واذكروها لغيركم. من جملتها مال الدولة، أن الشخص إذا وصل إلى يده شيء من مال الدولة من دون عمل، هو ما عم يشتغل مع الدولة، أو عم يشتغل عطيه شيء غير المعاش اللي بيسموها المساعدات المرضية مثلا، هذه ما اشتغل هو، بيعطوه إياها هني تعويض على الأدوية أو الطبابة أو نحو ذلك. فقال له الشيخ إن كنت مكتفيا لا يجوز لك أن تأكلها لنفسك، لأنه مال الدولة في حكم المال الضائع يعطى لفقراء المسلمين. فقال له بعطيه للشباب اللي هون. قال له الشيخ هذا المال إن تجنبت إعطائه لهؤلاء يكون أحسن، أعطيه لغيرهم لأن هؤلاء طلبة علم. من هالباب هذا اللي عم نقوله، أنه المال اللي فيه ما فيه يعني، أنه الواحد يبعده عن طلبة العلم يكون أحسن، من شان القضية أنه بيحفظوا هيدول، بيدرسوا وبيحفظوا حتى ما يتأثروا بهذا. فلذلك إذا واحد تجنب أنه حتى الشيء اللي فيه قد يكون في شبهة بعيدة، ما حرام عليه شرعا، بس قد يخطر عباله أنه قد يكون في شيء، إذا تجنبه أحسن. مثل اللحمة ما بتتركها عند مين مكان، من باب اللي عم بقوله أنه واحد يتجنب أحسن، يعني يعرف أنه شخص بيذبح مسلم يأكل عنده أريح، أريح للرأس، أريح للقلب، وأحسن، أحسن للأولاد، لما واحد يطعميهم شيء، ينشئهم على شيء من الحلال الطيب، أحسن يعودهم من صغرهم على هذا. إحنا هم نقول دعنا يريبك إلى ما لا يريبك. شو هو؟ ما تأكل منه؟ يطهر فمه. إذا واحد أكل حلوى فيها خمر وكان لا يعلم، ما عليه معصية، لكن لما يعلم يطهر فمه، يدير الماء في فمه ويبزه. مرة واحد جنبي من إخواننا عم يأكل بوزة، اشترى بوزة بس غالية، بعدين عم يقرأ الورقة اللي فيها خمر، طلع بوزة، أنا ما كنت بعرف إنه البوزة فيها خمر، قال لي هذه فيها خمر، قرأ ومكتوب باللغة الأجنبية، نعم، إيه، فقال لي فيها خمر. وحتى قالوا لي في بعض اللحامة بيحطوا بهذا المقانع بيت، ما كنت أعرف، أنا خبرني بعض إخواننا عرفتوا. نعم، شو هو؟ ربابة والديوان والسلطان كلهم من أحبابنا، فكلهم هدول قال الشيخ تشتري من الديوان أو من عند إخواننا، لأن إخواننا كمان بيساعدوا الجمعية، يعني هذا مساعدة للجمعية وهذا مساعدة للجمعية. لكن قال الشيخ الديوان فيه مصلحة أمة، يعني الجمعية لما يفوت عليها المال فيه مصلحة أمة، والديوان هو فرع من الجمعية، وإخواننا اللي بيساعدوا الجمعية محسوبين على الجمعية كمان نفس، يعني منقول إنه الشراء من عند هذا كمان في خير بهالنية هاي. بعدين إذا نحن لم نشتري من عند إخواننا مين بيشتري من عندهم؟ وأنتم بتعرفوا قديش الأعداء متكالبين علينا، متكالبين علينا. ما بتسمعوا الأرمني قال بده يصلح ساعته بيقطع بلد لبلد ليروح عند أرمني تاني ليصلح ساعته، مش بس ليصلح ساعته ليأكل ليشتري خبز، مظبوط كلامه، حتى إذا بده يشتري خبز شيء قليل. وكثير من إخواننا لا يكترثون لهذا الأمر، قديش عم نحكي فعلا كثير من إخواننا ما بيكترثوا لهالأمر، يعني قالوا لي بعضهم هلا بيروحوا على البي اش في والمونوبري بيشتروا أغراض. حتى قال لي واحد من كم يوم أن شخصا يذهب إلى هناك يشتري الأغراض الكثيرة، قال لأنه عليه دين لواحد بيلتقي فيه بالديوان فبيروح بيشتري من الديوان. إذا كان عليك دين روح وفيه بدل ما تعبي أغراض بال تروح تشتري من برا. إن استطاع كان إذا تقيع بلا ضرر يتقيع الذي دخل إلى جوفه، لكن إذا كان مضى عليه زمان استحال إلى غيره ما بقى يعمل شيء التقيع، ما بقى يعمل شيء. سيدنا أبو بكر مرة هيك حصل معه، واحد جلب له حليبا بعد أن شرب سأله فعرف أنه من حرام، فوضع إصبعه في فمه وتقيأ، ما رضي أن يبقى هذا في جوفه، مع أنه لما شربه هو ما كان عارفين بس ما رضي، لأنه إخراجه هذا من الجوف هذا الشيء العمل منيح. أما إذا كان استحالة بعد 6 ساعات الطعام يستحيل، يعني بيتحول، يستحيل يعني ما يقدر بيتحول، فخلص هذا ما بقى بده يتقيأ. قلنا بالنسبة للحلوى، بالنسبة للبوظة والحلوى، ما لم يعلم أن فيها شيء من الحرام يقينا ليس عليه معصية إذا أكل، ولو شك بالشك لا يحرم، بالشك لا يحرم. كمان إذا واحد مثلا جيب حلوى مكتوب عليها جيلاتين من أوروبا من أمريكا، بس ما مكتوب عليها جيلاتين خنزير ولا مكتوب عليها جيلاتين بقر ولا مكتوب عليها جيلاتين نباتي، يجوز أن يأكل لكن أن تجنبها أحسن. ولكن هي معلومة سويسرا معروفة، إن كانت مرضو فقط جيلاتين معناته فيه من الحيوانات، أما الفيجيتال هي قرون فيجيتال وعنينين. بالشكل لا يحرم، هذه القاعدة فظوها. نعم. لو واحد غلب على ظنه أن فيها نجاسة السجادة يجوز له أن يصلي ما لم يكن يقينا، لا لا لا يؤثر على صحة الصلاة. بالشك لا يحكم بالتنجيس وإن كان الشك قويا، لكن بهالمسألة شو بنقول؟ الأحسن أن يتجنب، لما يشك الأحسن أن يتجنب. كيف إذا كان الشك قوي؟ أحسن أن يتجنب. أحيانا النجاسة تكون ليس لها رائحة ظاهرة، أحيانا النجاسة ما لها رائحة ظاهرة، ليس واجبا عليه، يعيد صلاته، ما عليه معصية. إذا تأكد أنها كانت نجاسة بعد أن صلى ما عليه معصية، لكن يعيد هذه الصلاة لزوما، يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، تبين له أنه هو ما أداها على الوجه الصحيح لكن عن غير علم عن جهل، فما بيكون عليه معصية. شيخ سمعنا موسيقى النار من حرام، فإذا شخص اعتقد أنه حرام بعدين سمع أنه في أقوال أنه إجازة أو شيء بالنسبة للموسيقى، الشخص الذي يعتقد أن الرسول حرمها صلى الله عليه وسلم موسيقى محرمة، بعد ذلك إن سمع أن 6 من المجتهدين أباحوها، طالما هو يعتقد أن الرسول حرمها ليس له أن يقول أنا أخذ بقول من قال أنها حلال، مفهوم؟ لما أنت عم تعتقد أن الرسول حرم شيء ليس لك بعد ذلك أن تعتقد أنه حلال طالما أنت معتقد أن الرسول حرمه. هذه قاعدة بكل الأمور، مش بس بأمر الموسيقى، بكل الأمور اللي كانت على هذا النحو. يعني إذا أنت تعتقد أن الرسول قائم، تعتقد أن الرسول قائم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ثم سمعت أن أبا حنيفة يقول بصحة عقد النكاح بلا ولي أو بشاهدين غير عدلين، ليس لك أن تعمل بقول أبي حنيفة طالما أنت مستقر على اعتقاد أن الرسول قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أنت بيكون لك تعمل بقول أبي حنيفة إذا اعتقدت أن حديث الرسول هذا غير ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فلا يبنى عليه هذا الحكم. لذلك قال أبو حنيفة بحل النكاح بلا ولي وبشاهدين غير عدلين من المسلمين. أما طالما أنت بتعتقد أن الرسول قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ما فيك تعمل عقد على مذهب أبي حنيفة طول أيام أبو حنيفة قال يجوز بدي أعمل على مذهب أبي حنيفة. شو النبي قال هذا، ثبت عنه هذا، ثبت عن الرسول أنه قال أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، ثبت هذا وهذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وثبت عن الرسول أنه قال لا يكونن في أمتي أناس يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، في صحيح البخاري هذا ثبت عن الرسول هذا. فطالما الشخص بيعتقد بثبوت هذا عن الرسول، شو بده يكون اعتقاده؟ مثل ما قال الرسول يعني، لأنه والعياذ بالله بيكون إذا اعتقد بخلاف ذلك وعم يكذب الرسول. ما عم اسمعك، ما ثبت عنده الحديث. أبو حنيفة لما قال بصحة النكاح بلا ولي، أبو حنيفة حافظها مثل الشافعي، الشافعي حافظ وأبو حنيفة حافظ، ما ثبت عنده الحديث، بناء على ذلك قال هذا القول. فإذا أنت ما بتعتقد أنه الحديث ثابت صحيح الإسناد، يعني ثبوت معناته عند العلماء أن هذا الحديث جزم بأن الرسول قال. أما لما يقولوا لك غير ثابت معناته غير مجزوم بأن الرسول قاله، يعني يحتمل يكون قاله عندهم، يحتمل يكون ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الاحتياط أنك تعمل بمقتضى، لكن لا يبنى عليه إثبات الحكم، بس الاحتياط تعمل بمقتضى. يعني لو كان هذا الحديث منه ثابت لنقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، شو بيكون الاحتياط أنه نعمل فيه؟ لأنه لما يقول غير ثابت معناته محتمل يكون قاله. أما لما يقولوا لك باطل موضوع ما له أصل بالمرة، يعني ما قالوا بالمرة، بس لما يقول أبو حنيفة ما ثبت عنده، يعني ما عنده فيه هو إسناد صحيح بحيث يجزم بأنه الرسول قاله فيبنى عليه الحكم. بس أنت أهلا، أنت أول ما تعلمت شو اسمعي؟ أنه لا، أول ما تعرف في ناس أول ما تعلموا أخذوا الحديث، تعلموا أبو شجاع مثلا، في أبو شجاع واخذوا الحديث انه لا نكاح الا بولي وشاهد عدل. هلا اذا هو على هالاعتقاد خلاص بيبقى هيك. في اي مساله فيها تلقيط بهذه الطريقه يعني يتخلى عن القول اللي كان اخذ فيه، باي مساله عندك اعتقاد انه الرسول قال فيها حكما، جزمت انه الرسول قال فيها حكما، بدك تاخذ بحكم الرسول باي مساله، ما فيك تاخذ بغير، تقول ابو حنيفه عليك اذا بياخذ بقول ابي حنيفه، الا اذا تغير اعتقادك. كيف يعني تغير اعتقادك؟ بعد ما سمعت ان ابو حنيفه قال هذا قلت ها لو كان الحديث ثابت ما بقول ابو حنيفه هيك، فاذا هذا الحديث منه ثابت تغير فكرك، تغير حالك، صرت انت مع ابو حنيفه هون، مع ابي حنيفه، فهون لك ذلك، ما عليك ضرر، ما في مشكله. أي نعم نعم، اللي ما سمع بأنه في حديث عن الرسول بخلاف قول أبي حنيفة جاز له أن يعمل بقول الشافعي وبقول أبي حنيفة. مضبوط كلام، خلصنا العبارة هذه؟ وين صرنا؟ حيث لا يدرون. وبعبارة أخرى إن الله أقوى في إيصال الضرر إلى الماكرين من كل ماكر جزاء لهم على مكرهم، فالمكر بمعنى الاحتيال مستحيل على الله. الشرح في هذه الآية أسند الله إلى نفسه المكر، ومكر الله ليس كمكر العباد. مكر الإنسان أن يحاول إيصال الضرر إلى إنسان بطريقة خفية يحتاج فيها إلى استعمال بعض الحيل. أما مكر الله فليس هكذا. مكر الله هو إيصال الضرر إلى من يشاء من عباده من حيث لا يعلم ذلك العبد ولا يظن ولا يحسب أن الضرر يأتيه من هنا. هذا معنى مكر الله، مجازاة الماكرين على مكرهم من حيث لا يشعرون، هذا معناه. فمكر العبد مذموم، أما مكر الله لا يذم، لأن الله لا يجوز عليه الظلم، لا يكون ظالما إن انتقم من عباده الظالمين بما شاء. من اللي قال أنه الله لا يعذب أحدا؟ لا غير هذاك، هذاك قال إن الله لا يضل أحدا. محمد أمين شيخه امبارح قلت لكم إياها، محمد أمين شيخه قال الله ما بيعذب حدا، وعبد الهادي الباني تلميذه، هدول من أي بلد؟ من دمشق، كلاهما من دمشق. محمد أمين شيخ احفظوهم، وعبد الهادي الباني اسمه محمد أمين شيخه وعبد الهادي الباني، لأنه هذا عايش هلأ عبد الهادي الباني. قال شديد العقاب، قال معناه التعقب، قال يتعقبك ليعطيك ما يناسبك والعياذ بالله، فهذا كفر وضلال مبين. اسمه محمد أمين شيخه والثاني عبد الهادي الباني. محمد أمين شيخه مات، نعم قال ما بعذب حدا بالمرة. قالوا اللي بفوت على جهنم هذا يدخل ليستشفي في جهنم. قال جهنم محل مستشفى مش محل عذاب. قال بيظهر منها انه انطهر عظمه نظيف، هكذا يقول هذا محمد امين شيخه. شيخ زياد حزب التحرير، هؤلاء فئة ضالة يتبعون شخص اسمه تقي الدين النبهاني، كان بفلسطين بعدين اجى سكن براس النبع هون، وكان يزعم انه امير المؤمنين ويقول لزوجته ام المؤمنين يسميها، واولاده جعلهم وزراء، انت على الناحيه الفلانيه وانت على الناحيه الفلانيه. اعتقادهم ان كل ما يفعله الانسان بقصد منه هو يخلقه، ليس الله يخلقه. بيقولوا انا قرات في كتبهم يقولون يوجد دائرتان، دائرة الله له فيها دخل، وهي ما يحصل منك بلا قصد، كان كنت ماشيا فوقعت في حفرة فتأذيت، بيقولوا هذا بمشيئة الله. أما ما تفعله بقصد بيقولوا لا دخل لله فيه، بيقولوا دائرة لا دخل لله فيها. هن شو بيعملوا عادة إذا كانوا مثلا بهالمجلس؟ بيقول لك يا عمي ليه ما بتحكوا بالخلافة، حدثونا عن الخلافة، بموه على الناس، زرعوهن الإنجليز، هن زرعوهن الإنجليز. حكي واحد هون في بيروت أنه رؤية تقي الدين النبهاني يخرج من السفارة الإنجليزية معه مال، فقيل له ما هذا؟ قال عرضنا عليهم الإسلام فأبوا فأخذنا منهم الجزية. من السفارة الإنجليزية على زعم أخذ الجزية. الله قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هو ذهب إليهم صاغر قبض منهم، هو الصاغر الذليل الذي يأخذ منهم حتى يدعو إلى فتنتهم. الإنجليز هم زرعوا الوهابية، وهم زرعوا حزب الإخوان، وهم زرعوا حزب التحرير، هذا كله من زراعة الإنجليز في بلاد المسلمين للإفساد. فحزب التحرير بس بموه على الناس بالخلافة. مرة كنت عم بعطي درس لطلاب الجامعة بإربد في الأردن، فطلع واحد منهم قاعد ماني عارفه يعني، فأثناء الحديث قال لي يا أستاذ شو رأيك بموضوع الخلافة، شو بتقول موضوع الخلافة؟ عرفت شو قلت له، الأهم من هذا الآن أن يتعلم الشخص ما فرض الله عليه. نصب الخليفة واجب، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نحن الآن لا نستطيع على ذلك. قلت له تعرف أنت ما هي أركان الوضوء؟ قال لي لا ما بعرف. رجال، قال لي ما بعرف. قلت له هذا لا يجوز لك ذلك، واحد مسلم لا يعرف ما هي أركان الوضوء؟ لا يعرف ما هي أركان الوضوء. هو ما قال أنا من حزب التحرير، لكن كان يتكلم بما يتكلم به حزب التحرير. شوف الجهل، أركان الوضوء لا يعرف. واحد منهم هون بالملعب البلدي في وجه الملعب البلدي ناقشني من شي 15 سنة، كبير فلسطيني، كثير من الفلسطينية دخلوا فيهم، أن هو وجه من فلسطين، ناقشني في عدة مواضيع منها أنهم يستبيحون أن يصافح الرجل الأجنبية، وأصدروا منشور في طرابلس من شي 25 سنة قالوا يجوز للرجل أن يقبل الأجنبية إذا أراد توديعها للسفر أو استقبالها من السفر. فناقشني في هذا، هذا الرجال ناقشني في هذا، فذكرت له الحديث الذي حرم فيه الرسول ذلك، وذكرت له قول عائشة، عائشة قالت والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط في المبايع إلا يد امرأة تحل له، في صحيح البخاري ورد. قال لي شو بعرف عائشة؟ هل جواب جاوبني؟ قلت له عائشة لا تعرف وأنت تعرف؟ ما عائشة عم تقول اللي حصل بزمان الرسول صلى الله عليه وسلم. لما قلت له الرسول قال إني لا أصافح النساء، قال لي هو ما بيصافح النساء يحرفون. فذكرت له الحديث الرسول قال أن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. تعرف شو قال لي؟ قال لي كل مسلم له أنه يجتهد بالحديث. قلت له معنى كلامك أن الدين يصير فوضى، كل مسلم إذا قال أنا أجتهد في الحديث فهو جاهل بقواعد الاجتهاد، هذا يقول قولا وهذا يقول قولا يعارض الشرع، وجعلت الدين فوضى والدين ليس فوضى. لو كان كل مسلم له أن يجتهد ليش لكان الصحابة كان الذين هم ليسوا مجتهدين يسألون المجتهدين؟ ما كانوا يحتاجوا للسؤال، ليش كانوا يروحوا عند علي عند عبد الله بن عمر عند أبي بكر عند عثمان عند غيره من أكابر الصحابة؟ فحزب التحرير يريدون إشاعة الفوضى بين المسلمين ويزعمون أنهم يريدون إقامة الحكم الإسلامي. بيقولوا إذا واحد مات وما بيع خليفة فهذا ميتته جاهلية. الحديث اللي ورد عن الرسول ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، معناه إذا كان ترك مبايعة الخليفة اللي هو موجود وخرج عليه، لأن الرسول بأول حديث يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له يوم القيامة. يعني شو يعني خلع يدا من طاعة؟ يعني ترك مبايعة الخليفة وخرج عليه مثل ما عمل جماعة معاوية، تركوا مبايعة علي وخرجوا عليه وقالوا بدنا ننصب خليفة جديد، وقد كان علي خليفة أمير المؤمنين إمام المسلمين. فهني بيتركوا الجزء الأول من الحديث من خلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له يوم القيامة، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. بيتركوا الجزء الأول بيردوا الجزء الثاني ليقول لك بيعت خليفة، بتقول له أنت لا ما بيعت، بيقول لك ميتة جاهلية. بيقولوا نحن بيعنا، مين بيبيعوا على زعمهم؟ زعيمهم بيبيعوه ينصبونه خليفة، وهو أصلا ما فيه شروط الخلافة أصلا. فهذول بس نيموه على المسلمين. والحديث في حديث لحذيفة بن اليمان يكون عم يسأل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما تحصل الفتن شو منعمل؟ فبيقول له الرسول إلزم إمام المسلمين وجماعتهم. فبيقول له يا رسول الله فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ فبيقول له اعتزل تلك الفرقة كلها، يعني اثبت على ما أنت عليه من الحق ولو أن تعض بأصل الشجرة حتى تموت على ذلك. الشاهد في الحديث هذا الحديث في البخاري أنه قال له وإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، يعني إذا كان وصلوا لزمن ما في خليفة شو بعمل؟ ما قال له الرسول إذا تموت ميتة جاهلية، قال له فاعتزل تلك الفرقة كلها اللي هي مخالفة للشرع واثبت على ما أنت عليه حتى تموت على هذا الحال. هذا الحديث لما يقرأ عليهم يسكتون لا يجدون جواب، لأنه هم بيقولوا ما بيصير يكون ما في خليفة بالمرة. طيب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، طلع هلا أنت بالشارع أو أنا وبدي أنصب خليفة من راضي بالحكم اللي موجود هلا، بيخدوك على السجن بأي دولة اليوم، بأي دولة حتى بالسعودية اللي بيدعوا إقامة الحكم الإسلامي، إذا أخت بيقول بدي خليفة فرض على الناس إمام ينصب وهو فرض إقامة نصب الخليفة، لكن ما قادرين شو بنعمل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال له الشيخ مرة لواحد منهم قال له لا يوجد خليفة نبايع الهواء؟ قال له كيف إذا واحد لم يبايع مات ميتة جاهلية؟ قال له إن كان لا يوجد خليفة ماذا نفعل؟ نبايع الحائط نبايع الهواء؟ مظبوط ما في خليفة شو بنعمل؟ فمعنات حديث الرسول هذا متصل بالجملة اللي قبله. كثير من الأحيان قلنا لكم لما واحد بده يفهم الحديث بده يطلع بالسياق الجمل اللي موجودة في الحديث قبل هالعبارة اللي عم يخدها هو ليشرحها أو بعد. فهون العبارة اللي قبل بتدل أنه الرسول عم يتكلم لما يكون في خليفة وواحد يخرج عليه على يكون باغيا خارجا على الخليفة. فهم هؤلاء حزب التحرير حزب مشوش لهم ضلالات كفريات، منها هذه الكفرية أنهم يقولون ما يكون بقصد من الإنسان، يقول هذا الإنسان يخلقه ليس الله خالقه، ويستحلون مصافحة الأجنبية وتقبيل الأجنبية للتوديع إذا كانت مسافرة وللاستقبال، ولهم مخازي كثيرة، منها أنهم قالوا من مشى للزنا بامرأة إن لم يجدها ما عليه معصية، ومن مشى للفجور بغلام إن لم يجده ما عليه معصية. كذبوا حديث الرسول، الرسول قال وزنا الرجل الخطا. هل الرجل تزني الزنا الحقيقي؟ لا، ما بتزني الزنا الحقيقي، إنما معناه المشي إلى الزنا من المقدمات، وزنا الرجل الخطا أن يكون المشي بالرجل مقدمة للزنا الحقيقي. هم كذبوا هذا الحديث اللي هو في البخاري ومسلم مروي هذا الحديث، فضالون فاسدون يجب أن يحذر منهم. هن بالدول بيمنعوهم بالقانون يعني، بس ينتشرون لأنه في جهال كثير بيسمعون. شو الحديث يكون الشيمة لو منطقة ومخارج وزين الرجل الخطى؟ قال حذيفة بن اليمان للرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة. قال الرسول فاعتزل تلك الفرق كلها. ولو أن تعض بأصل الشجرة، عرفتوا شو يعني ولو أن تعض بأصل الشجرة؟ يعني ولو بقيت وحدك ثابتا على ما أنت عليه، ولو أن تعض بأصل الشجرة حتى تموت على ذلك، حتى تموت على ذلك. يعني ما يقول الواحد وين ما في جماعة، أنا وين جماعة المسلمين لكون معهم، يثبت على الحق لا ينظر إلى كثرة الجهال والضالين. نهلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. المرأة إذا كانت ضرورة لها أن تسافر بلا محرم، الضرورة مثل أن تكون هذه المرأة مثلا تريد حج الفرض ولا تجد محرما يحج معها، يجوز لها في مذهب الشافعي أن تحج وحدها أو مع نسبة ثقات في مثل حالها يعني. وكذلك إن كانت هذه المرأة مثلا تحتاج للتداوي ولا تجد محرما يحملها إلى طبيب يداويها خارج البلد، ولا تجد طبيبا يداويها في البلد للمرض الذي فيها، الفقهاء قالوا يجوز لها أن تسافر للتداوي، ما لقيت محرم سافر لحالها للتداوي يجوز لها ذلك، هذا للضرورة يجوز. كذلك إن كانت فقيرة ولا تجد نفقة في بلدها فصارت تسافر للتجارة لتحصيل نفقتها يجوز لها ذلك، هذا يسمى ضرورة. الفقهاء الشافعية استدلوا على هذا من كون بعض الصحابيات هاجرت وحدها من أجل الدين، حفاظا على الدين هاجرت وحدها من غير محرم، قالوا معناه للضرورة يجوز. الرسول ما اعترض على هؤلاء النساء الصحابيات التي خرجنا مهاجرات من دون محرم، خرجت من دون محرم، ليش؟ ما وجدت محرما يخرج معها، ومن أجل الدين خرجت مهاجرة وحدها. فالإمام الشافعي بيقول بما أن الرسول أذن لهؤلاء النساء بالسفر للهجرة للضرورة بلا محرم، يعني أي سفر للضرورة بلا محرم يجوز، قاس هذا على هذا، وهذا الكلام صحيح. كذلك إذا كانت المرأة في بلدها لا تجد من يعطيها العلم الضروري فخرجت لتأخذ العلم الضروري، أو العكس تريد أن تعلم العلم الضروري لأناس لا يتعلمون إلا منها وهم في خارج البلد، وبس بشرط أنه لا تجد محرما يحملها. أما إذا وجدت محرما يحملها تقول له احملني خذني، يعني هأضربكم مثلا، امرأة مثلا بدها تروح تعطي ضروريات لنقول في الأردن مثلا، وعندها زوج يستطيع أن يحملها إلى الأردن، ويجب عليه أن يحملها لتعلم العلم الضروري لناس لا يأخذون إلا منها. يعني ما بيتعطل الزراع ما بينضار هذا الشخص، وهي ما عنده إلا هذا الرجال يأخذها، يأخذها وجوبا هذا الرجال. شايفنا ما لعبة الشطرنج اختلفوا فيها، لكن الصحيح أنها جائزة مع الكرام. اكتب من تعلم القواعد التي يعرف بها الكفر، من تعلم القواعد التي يعرف بها الكفر ثم حصل منه مسألة من غير الكفر الصريح، ثم حصلت منه مسألة من غير الكفر الصريح واحتمل عنده أن فيها كفرة، يعني طبعا هي مخالفة للشرع بس ما كفر صريح، واحتمل عنده أن فيها كفرة ولم يجد من يسأله، ولم يجد من يسأله، ينفعه تشاهد الاحتياط. ليش بينفعه تشاهد الاحتياط هذا الإنسان؟ بينفعه تشاهد الاحتياط لأنه هو تعلم القواعد التي يعرف بها الكفر، ولأنه منه مصر على الكفر، يعني منه ما بده يتراجع، يريد الخلاص من الكفر. وكذلك إن كان تشهد، وكذلك إن كان تشهد بعد حصول تلك المسألة على سبيل العادة وهو عارف القواعد وكاره للكفر، نعم، وهو عارف بالقواعد وكاره للكفر، ينفعه ذلك، لأنه هذا مثل تشهد الاحتياط، مثله هو مثل تشهد الاحتياط، لأنه هو المهم حتى يسلم هذا الشخص. إذا بعدين مثلا سألوا قالوا له فيها كفر، المهم حتى يسلم شغلتين هون، أنه يكون هو بيعرف القواعد التي يعرف بها الكفر، وأنه يكون الكفر منه صريح، ثلاثة صاروا، وأنه يكون هو كاره الكفر، أي يريد الخلاص منه، وكل واحد منكم كاره الكفر، كل واحد منا كاره الكفر، ما في واحد منا بيحب الكفر، ولا في واحد منا بده يبقى إذا حصلت منه مسألة وعياذ بالله فيها كفر بده يبقى على الكفر، لا، فكل منا كاره الكفر، وكل منا إن شاء الله عارف من القواعد هيدي، وكل منا بما أنه عارف القواعد بالتالي شو بيكون عارفين؟ كفر الصريح، خلص بما أنه نحن بنعرف القواعد يعني خلص بنكون عارفين الكفر الصريح، لذلك هذا بينفعه هالتشاور. هذا أيضا تحصل، يعني كثير تحصل، لا مثل غياب الشيخ بيكون منه يحصل منه واحد مسألة بيقوم يتشاهد احتياطا، يرجع مسألة الشيخ بيسأله بيقول له هذه فيها كفر اسمها صريحة، بيرجع يعيد التشهد، خلص هو تشهد احتياطا أو تشهد ما قال احتياطا، تشهد بس على الشروط اللي قلناها. الله هو قال نعم. بعد ذلك أن عاد وتشهد بنية الدخول في الإسلام لأجل تلك المسألة يكفر، يكون ضر نفسه، يعني يكون كفر نفسه بالصلاة. بعد ذلك إن عاد وتشهد بنية الدخول في الإسلام لأجل تلك المسألة يكفر. هذا يعني تشهد تشهد احتياط. كيف ليش يكفر؟ لأنه هو متذكر، هذا الشخص متذكر عارفين أنه حصل منه تشهد أو كاره للكفر ويعلم القواعد، فيكون ضر نفسه وكفر نفسه ولا سبب. لما بيقول كلمة ليس شو؟ أنا أريد أن يؤذيه. لا هو قال كلمة ليست صريحة شيخ، قال كلمة ليست صريحة. احتمل معناه أمكن ذلك، لا يقال احتمل عنده، احتمل عنده، نعم. أمكن ذلك معناه أمكن ذلك عنده يعني عنده إمكانية يكون هيك هذا ما احتمل عنده. نعم. هلا عادي ولم يجد من يسأله ليست قلبا إنما عم نحكيها على سبيل إنه هيك المسألة صارت يعني حطوها بين هلالين يعني لو كان هو يجد من يسأله لكن تشاهد احتياطا حصلت منه المسألة بالليل مثلا منا صريحة وبيعرف القواعد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لو في مين يسأله هي منا قيد هذه المسألة بس هي عادة هيك بيحصل مع الشخص لأنه مملأة من يسأله بتشاهد احتياطا لأنه إذا سأل خلص هيعطي الجواب العالي إما هيك أو هيك فهذه ليست قيدا يعني بالمسألة بس مشان تنتبه. نعم. هذا يرفعه ذلك لأنه هو إذا تشهد على سبيل العادة أو قال تشهد احتياط نفس الحكم نفس الشيء النتيجة واحدة. ليش يكفر لأنه كفر نفسه بنفسه وأنا أصلي العشاء.